الرحيم تسجيل بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فقد انتهينا الى الكلام على التعريف بالامام الشافعي رحمه الله تعالى بعدما عرفنا بالامام أبي حنيفة والإمام مالك رحمه الله تعالى. أما الإمام الشافعي فهو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي القرشي المطلبي الحجازي المكي. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عبد مناف. ولد الشافعي بغزة وقيل بعسقلان، وهما من الأراضي المقدسة التي بارك الله فيها، فإنهما على نحو مرحلتين من بيت المقدس، ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين، وتوفي بمصر وكانت ولادته في سنة 50 و100، وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ووفاة الشافعي في سنة 44 و200، يعني سنة 204. أسلم جده السائب في يوم بدر، وكان قد شهد بدرا مشركا، وكان حامل راية بني هاشم فأسر وفدى نفسه وأسلم. أما فقه الشافعي وعلمه فقد قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة: ولو جاز لعالم أن يقلد عالما لكان أولى الناس عندي أن يقلد الشافعي، فإني أعتقد غير غال ولا مسرف أن هذا الرجل لم يظهر مثله في علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة، ونفوذ النظر فيهما ودقة الاستنباط مع قوة العاغبة ونور البصيرة والإبداع في إقامة الحجة وإفحام مناظره. ومما استغل به بعض العلماء أيضا بجانب ذلك على تقديم الشافعي على غيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها. فمن ثم رأوا تقديم الإمام الشافعي، لأن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرابة كأنه ابن عمه الأعلى. ولذلك نلاحظ أيضا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى افتتح صحيحه بإسناد فيه عبد الله ابن الحميدي لأنه قرشي، هذه فيها لفت أيضا إلى أنه يقدم قريشا ولا يتقدمها بغير من الرواة. على أي الأحوال، هذه العبارة التي هي صادرة من إمام جليل كالعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى لم ينطق بها جزافا، وإنما كلمة لها وزنها ولها ثقلها. نعيدها، يقول أحمد شاكر: ولو جاز لعالم أن يقلد عالما لكان أولى الناس عندي أن يقلد الإمام الشافعي، فإني أعتقد غير غال ولا مسرف أن هذا الرجل لم يظهر مثله في علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة، ونفوذ النظر فيهما ودقة الاستنباط مع قوة العغبة ونور البصيرة والإبداع في إقامة الحجة وإفحام مناظره. وفي الحقيقة مناقب الإمام الشافعي من درسها وتوسع فيها يجد أنه فعلا الإمام الشافعي من الشخصيات النادرة، لا أقول في التاريخ الإسلامي بل في التاريخ البشري. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى مناقبه وخصائصه وإبداعاته مما تنقضي يعني أوقات طويلة جدا ولا يستوفيها الإنسان. ظهرت علامات النبوغ على الشافعي صغيرا، فقد كان الشافعي أول أمره فقيرا، فلما سلموه إلى المعلم ما كانوا يجدون أجرة المعلم، فكان المعلم يقصر في التعليم، إلا أن المعلم كلما علم صبيا شيئا كان الشافعي يتلقف ذلك الكلام، ثم لما قام المعلم عن مكانه أخذ الشافعي يعلم الصبيان تلك الأشياء، فنظر المعلم فرأى الشافعي يكفيه أمر الصبيان أكثر من الأجرة التي كان يطلب منه، فترك طلب الأجرة واستمر على هذه الأحوال حتى تعلم القرآن لتسع سنين. ولما ختم الشافعي القرآن دخل المسجد الحرام وأخذ يجالس العلماء ويحفظ الحديث، وقد حفظ موطأ مالك وهو ابن 10 سنين، وأفتى وهو ابن 15 سنة، وقيل ابن 18 سنة، وقد أذن له شيخه مسلم ابن خالد الزنجي في الإفتاء في ذلك السن المبكر. أنا طبعا شاعر بنوع من الظلم من الإمام الشافعي بالذات، حتى طفولة الشافعي فيها كلام كثير جدا، لكن أنا طبعا لأننا نجتهد أن نختصر قدر الإمكان حتى ننجز الكتاب، لكن في الحقيقة كل عنوان من العناوين التي تتناول الإمام الشافعي وراءها بحوث مفصلة. الإمام الشافعي شخصية كما قلت فذة، ليس فقط في التاريخ الإسلامي لكن في تاريخ البشرية، لأنه من أذكياء العالم بالإضافة إلى دوره التجديدي في علوم الإسلام وبالذات في علم أصول الفقه والفقه. يقول: أخذ الشافعي علم أهل الحجاز. الشافعي من ضمن ميزاته أنه جمع بين مدرسة الحديث وبين مدرسة الرأي. يقول: أخذ الشافعي علم أهل الحجاز، فقد أخذ الفقه عن مسلم ابن خالد الزنجي، ورحل إلى الإمام مالك ولزمه وقرأ عليه الموطأ، وقال له الإمام مالك: اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. ورحل إلى العراق وناظر محمد بن الحسن، واشتهر الشافعي في العراق وفي الآفاق، وعظم قدره وارتفعت مرتبته، وعكف عليه للاستفادة الصغار والكبار والأئمة والأحبار من أهل الحديث والفقه وغيرهم، مثل أحمد بن حنبل وأبي ثور والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن شريح البقال والزعفراني وغيرهم. وقصة الإمام مالك مع الشافعي قصة يعني طويلة وجميلة، وفيها فوائد عظيمة جدا درسناها منذ سنوات طويلة، واسم المحاضرة رحلة الإمام الشافعي، وقصة طويلة، قصة كلها عبر حقيقة وتكشف عن عبقرية الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فنحيلكم على يعني هذا الكتاب رحلة الإمام الشافعي. أما أصول مذهب الشافعي فقد كان الشافعي رحمه الله تعالى ذا عقل ثاقب وفكر راجح وبصيرة نيرة، وقد استطاع أن يستوعب علوم فقهاء الإسلام، فقد أخذ علم أهل الحجاز وفقههم، وحفظ الكتاب والسنة، وخالط أهل الرأي ونظر في طريقتهم، واستطاع بعد نضوجه العلمي أن يضع منهجا فذا للطريقة التي ينبغي أن يسار عليها في التوصل إلى الأحكام. وقد كان الشافعي على مذهب مالك في بداية أمره، ولكنه استقل بمذهب عرف به بعد رحلته في الأمصار الإسلامية ومقابلته للعلماء ومناظرته لهم، وقد ألف كتاب الحجة في العراق، وهو ما يسمى بمذهب الشافعي القديم، وسمي بذلك لأنه رجع عن بعض أقواله فيه عندما استقر بمصر. وفي مصر ألف كتابه الأم وهو يمثل مذهبه الجديد، وألف كتابه الرسالة في العراق، ويعد كتاب الرسالة أول كتاب يؤلف في علم أصول الفقه، ولذلك فإنه أي الشافعي يعد واضع علم أصول الفقه. والإمام الشافعي ذكر أصول مذهبه ومنهجه في الاستنباط في كتبه، ففي كتابه الرسالة يقول: ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وهو يرى تقدم الكتاب والسنة على بقية الأدلة، قال في الأم: لا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان. وهو يحتج بخبر الواحد ما دام راويه ثقة عدلا، ولا يشترط في خبر الواحد الشهرة فيما تعم به البلوى كما قال الأحناف، ولا أن يوافق عمل أهل المدينة كما قال مالك، فهو يشترط صحة السند فقط، ولا يطلق العمل بالمرسل كما فعل أبو حنيفة ومالك، بل قيده بشرط أن يؤيده دليل آخر، كأن يكون راويه لا يرسل إلا عن ثقة، ولذلك قبل مراسيل سعيد ابن المسيب كلها لتوفر هذا الشرط فيها. وفي هذا يقول في كتابه الأم: ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب أو ابن المسيب. وهو يأخذ بظاهر الكتاب والسنة لا يعدل عن هذا الظاهر إلا إذا دل الدليل على أن المراد بالنص غيره. ولم يجعل الإمام الشافعي من أصوله الاستحسان، وقد عقد في كتابه الأم كتابا بين فيه إبطال القول بالاستحسان، وقال الشافعي من استحسن فقد شرع. ومما رفضه الشافعي القول بالمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة، والإجماع الذي يراه الشافعي حجة ليس هو الإجماع الذي اشتهر في كتب الأصوليين. فالإجماع الذي يصح عنده هو الذي يكون في الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام. أما أخبار الآحاد التي لا يعلم فيها خلاف فلا يجيز الشافعي أن يقال فيه هذا إجماع لا يعلم فيها خلاف، فقلت عبارة لا أعلم فيه خلافا لا تساوي الإجماع. فأخبار الآحاد التي لا يعلم فيها خلاف لا يجيز الشافعي أن يقال فيه هذا إجماع، لأن عدم العلم ليس دليلا، فقد يكون الناس اختلفوا وهو لا يدري. والذي يقوله الشافعي في هذا المقام لا نعلمهم اختلفوا فيما لا نعلمهم اختلفوا فيه. والإمام الشافعي يقدم قول الصحابي على القياس، وإذا قال الصحابي قولا لم يخالفه فيه غيره لم يعدوه، وإذا اختلفوا تخير من أقوالهم. وقد قال في مذهبه الجديد في كتاب الفرائض في ميراث الجد والإخوة، وهذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت وعنه أخذنا أكثر الفرائض، وقال القياس عندي قتل الراهب لولا ما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فترك صريح القياس لقول الصديق. وقال في رواية الربيع عنه ما خالف كتابا أو سنة أو أثر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل ما خالف الصحابية بدعة. والقياس عند الشافعي يعمل به للضرورة، فهو عنده كأكل الميتة لا يجوز تناولها وهو يجد ساعة في غيرها. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني، والحاصل طبعا الحافظ ابن حجر شافعي، وعمت معظم أهل الحديث شافعية، يعني دي من مما يؤيد المذهب الشافعي أن كثيرا جدا من علماء الحديث هم من الشافعي، بل البخاري نفسه تراجم البخاري التي يستنبط منها فقه البخاري نجده غالبا ما يتوافق مع آراء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني والحاصل أن المصير إلى الرأي يكون عند فقد النص، وإلى هذا يومئ قول الشافعي فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل سمعت الشافعي يقول القياس عند الضرورة. أما انتشار مذهبه وناشروه من تلامذته فقد دون الشافعي أصول مذهبه وفقهه في حياته، وكان له تلامذة بررة أذاعوه وقاموا عليه ودونوه. يقول ابن خلدون وأما مقلدة الشافعي فمقلدوه بمصر أكثر مما في سواها، وقد انتشر مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء النهر، وخاتموا الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار. ومذهب الشافعي موجود الآن بالوجه البحري من القطر المصري وفي فلسطين وعدن وحضرموت، وموجود بقلة في العراق وباكستان والسعودية، وهو المذهب الغالب أو الرسمي في إندونيسيا وأيضا في ماليزيا. وتلامذته الذين نشروا مذهبه كثيرون، منهم العراقيون ومنهم المصريون. فالعراقيون هم نقلة مذهبه القديم، ومنهم الحسن ابن محمد المعروف بالزعفراني المتوفى سنة 60 و200، وأبو علي الحسين ابن علي المعروف بالكرابيسي المتوفى سنة 64 و200. أما تلامذته في مصر فهم نقلة مذهبه الجديد، وأشهرهم المزني، وهو إسماعيل بن يحيى المزني، ولد سنة 75 و100 وتوفي سنة 54 و200، ويعتبر أمهر أصحاب الشافعي لأنه لازمه حين حضوره إلى مصر إلى أن توفي، وهو صاحب المختصر. وفيه يقول بعض العلماء لم تر عيني ولم تسمع أذني أحسن نظما من كتاب المزني. الشافعية يعدون المزنية مجتهدا مطلقا، حيث إنه خالف إمامه في بعض آرائه وألف في المذهب كتبا كانت سببا في نشر المذهب وحفظه، منها مختصره المطبوع على هامش كتاب الأم. هناك شخص قيل في حقه ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة، إلا فلانا فإن له منة على الشافعي، الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. ومنهم أي من تلامذته في مصر البويطي، وهو أبو يعقوب يوسف ابن يحيى البويطي من قرية بويط بصعيد مصر، وهو أكبر أصحاب الشافعي، تفقه على الشافعي وحدث عنه، وكان الشافعي يعتمده في الفتية ويحيل عليه، وصنف مختصره المعروف في حياة الشافعي وقرأه عليه، ورشحه الشافعي ليجلس في مجلسه بعد وفاته. سجن في عهد الواثق في محنة القول بخلق القرآن بسبب رفضه إجابتهم إلى ضلالهم، وتوفي البيطي في السجن سنة 31 و200. ومنهم الربيع ابن سليمان المرادي راوي كتاب الأم، وكتب نسخة منه في حياة الشافعي. أما تدوين مذهب الشافعي فذكرنا من قبل أن الشافعي دون مذهبه بنفسه ثم أعاد تدوينه بعد تمحيصه وتدقيقه مرة أخرى بمصر. يقول العلامة المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى في مقدمة تحقيقه لرسالة الشافعي، اللي عايز يعرف يعني إيه تحقيق، يعني إيه تحقيق، يقرأ تحقيق الشيخ أحمد شاكر لرسالة الشافعي ومقدمة أحمد شاكر في تحقيق سنن الترمذي. احنا الآن في هذا الزمان في نوع من التسور على كلمة تحقيق، فمن أراد أن يفقه معنى تحقيق فليرجع إلى مقدمة الترمذي لإمام أحمد الشيخ أحمد شاكر، وأيضا لجهد الترمذي في الرسالة يعرف معنى تحقيق. يقول أحمد شاكر رحمه الله تعالى: ألف الشافعي كتبا كثيرة، بعضها كتبه بنفسه وقرأه على الناس أو قرأوه عليه، وبعضها أملاه إملاء، وإحصاء هذه الكتب عسير وقد فقد كثير منها، فألف في مكة وألف في بغداد وألف في مصر، والذي في أيدي العلماء من كتبه الآن ما ألفه في مصر، وهو كتاب الأم الذي جمع فيه الربيع بعض كتب الشافعي وسماه بهذا الاسم بعد أن سمع منه هذه الكتب، وما فاته سماعه بين ذلك، وما وجده بخط الشافعي ولم يسمعه بينه أيضا، كما يعلم ذلك أهل العلم ممن يقرؤون كتاب الأم وكتاب اختلاف الحديث وكتاب الرسالة، وهما مما روى الربيع عن الشافعي منفصلين ولم يدخلهما في كتاب الأم. ومن المؤلفات المعتمدة في فقه الشافعية مختصر المزني، ولد 175 وتوفي 254، وقد نال هذا الكتاب حظوة عند علماء الشافعية، وكان موضع اهتمام طلبة العلم، وامتلأت البلاد بمختصره كما يقول الذهبي، وكانت العروس يوضع في جهازها مختصر المزني من نفاسته، فكان العروس الذي تتزوج مع الجهاز الأثاث يعني يوضع معه كتاب مختصر المزني، وقد اختصره من سائر كتب الشافعي من القديم والجديد وأدخل فيه اجتهاداته وأحكامه، وقد كثرت شروحه وتعددت، اللي هو مختصر المزني، وقد كثرت شروحه وتعددت، وقد ذكر هذه الشروح محقق كتاب الحاوي للماوردي. وبين يدي، هذا كلام الدكتور الأشقر، وبين يدي وقت كتابة هذه السطور أحد شروحه، وهو كتاب الحاوي للماوردي، وهو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، توفي 50 و400 هجري، وقد شرح به مذهب الشافعي ذاكرا فيه أقواله مع بيان الجديد والقديم منهما، ثم يذكر أقوال الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد الموافقة والمخالفة للمذهب، وهو دائم الانتصار لمذهب الشافعي فيما خالفوه فيه، ثم يتبع ذلك بذكر أقوال الأصحاب وإن كان لهم وجهان ذكرهما، ويخطئ ما راه خاطئا ويصوب ما راه صوابا. طبعا أكبر كتاب متاح الآن وهو يعتبر موسوعة في فقه الإمام الشافعي هو كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله تعالى، إلا أنه لم يكمله كما هو معلوم، وقد أكمل جزءا منه السكي، ثم بعد ذلك هناك محاولات لإكماله كما هو معروف أشهرها محاولة الشيخ المطيعي رحمه الله، وهناك محاولة أخرى لجمع كبير من الباحثين أيضا موجودة ومتوفرة الآن، لكن طبعا لم تصل لمستوى الإمام النووي والإمام السكي. لكن قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى إن كتاب المجموع لو تم لما كان له نظير في كتب الفقه بلا شك. أما مصطلحات فقهاء الشافعية فمن مصطلحاتهم القديم والجديد. يقول للشافعي مذهبان: القديم وهو ما قاله بالعراق قبل انتقاله إلى مصر، فقد ضمنه كتابه الحجة الذي رواه عنه الحسن بن الحسن المعروف بالزعفراني، والجديد ما صار إليه في مصر بعد رحيله إليها، وقد ضمنه كتابه الأم الذي رواه عنه تلميذه إسماعيل بن يحيى المزني. ويطلق الشافعية القاضي على القاضي حسين بن محمد بن أحمد المروذي، ويطلقون مصطلح القاضيان على الماوردي وهو علي بن محمد بن حبيب الماوردي، والروياني وهو عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، ويطلقون إمام الحرمين على عبد الله بن يوسف بن عبد الله، ويطلقون شيخ الإسلام على الشيخ زكريا الأنصاري، ويطلقون المختصر على كتاب المزني الذي اختصره من مؤلفات الشافعي. وذكر النووي أن الشيرازي في كتابه المهذب إذا أطلق أبا العباس فهو أحمد بن عمر بن سريج، وإذا أطلق أبا إسحاق فهو المروزي، ويريد بأبي السعيد عند إطلاقه أبو سعيد الإصطخري، وإذا أطلق فيريد به الربيع ابن سليمان المرادي صاحب الشافعي. ثم ينتقل إلى ترجمة الإمام أحمد بن حنبل. يعني بلا شك طبعا ترجمة الإمام الشافعي بهذه الصورة فيها يعني إيجاز مخل جدا. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى شخصية يعني تدرس في سنين مش في حلقات بسيطة. يعني الإمام الشافعي جبل من جبال الإسلام. نرجو إذا أتت فرصة بعد ذلك نفصل في ترجمته إن شاء الله تعالى، لكن أنا مرتبطون بإيه؟ بمحاولة إنجاز الكتاب بصورة مختصرة. الإمام أحمد بن حنبل هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، إمام أهل السنة والجماعة. قد يقول بعض الناس لماذا يخص الإمام أحمد بكلمة الإمام؟ حتى في التخريج مثلا يقول رواه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد، فلماذا يخص ولماذا يقال إمام أهل السنة وقبله الأئمة الكبار المعروفين كالإمام مالك والإمام الشافعي ونحو ذلك؟ فما العلة في ذلك؟ طيب هل مالك وأبو حنيفة والشافعي لو كانوا موجودين في وقت المحنة هل كانوا والله أعلم يعني سيكون موقفا مخالفا لموقف الإمام أحمد؟ لا يظن بهم ذلك والله أعلم قطعا، ولكن لأن المحنة لما حصلت كان الأئمة الكبار قد توفوا قبل الإمام أحمد، يعني الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي كانوا قد توفوا ولم تكن قد حصلت المحنة، فلكن حصلت المحنة في عهد الإمام أحمد وثبت فيها ونصر يعني العقيدة السلفية والسنة، ومن ثم الأمة خصته بلقب إمام أهل السنة إشارة إلى تقدير موقفه واعتراف بفضله وثباته في هذه المحنة الشديدة، وليس لأن الأئمة الآخرين مخالفون للإمام أحمد أو أنهم دونه في الفضل وفي التمسك بالمنهج السلفي إطلاقا، لأن جميع الأئمة يجتمعون تحت مظلة واحدة في العقيدة وهي أهل السنة والجماعة، وإن اختلفوا في الفقه إلى مدارس كما هو معلوم، لأن هذا اختلاف لا يضر، اختلاف في القضايا العملية الفقهية لا يضر، لكن الاختلاف الذي يضر هو: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم، الذين يرحمهم الله يختلفون اختلافا لا يضرهم، أما الاختلاف الذي يضر فهو إيه؟ اختلاف الفرق الضالة وشذوذهم عن أصول أهل السنة والجماعة في قضايا العقيدة كما هو معلوم. يقول الشافعي في الإمام أحمد: خرجت من العراق فما تركت رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وقال يحيى بن معين: كان في أحمد خصال ما رأيتها في عالم قط، كان محدثا وكان حافظا وكان عالما وكان ورعا وكان زاهدا وكان عاقلا. ولد الإمام أحمد في مدينة بغداد في ربيع الأول من سنة 64 و100، فتوفي والده وهو ابن 3 سنين فكفلته أمه، وتوفي الإمام أحمد يوم الجمعة 12 من ربيع الأول من سنة 41 و200، وله من العمر 77 سنة. وقد كان في حداثته يأخذ العلم عن القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ثم ترك ذلك وأقبل على سماع الحديث، وقد رحل في طلب العلم وبلغ في ترحاله مكة والمدينة واليمن والكوفة والبصرة والشام، وأخذ العلم من يحيى بن معين وإسحاق بن راهوي والشافعي وغيرهم. وقد ذكر الإمام أحمد في المسند وغيره الرواية عن الشافعي، وأخذ عنه جملة من أنساب قريش وأخذ عنه الفقه. وحين توفي أحمد وجدوا في تركته رسالتي الشافعي القديمة والجديدة، وقد كان الشافعي يعظمه، ومما قاله له: يا أبا عبد الله، إذا صح عندكم الحديث فأعلمني به أذهب إليه. يقول ابن كثير بعد نقله لقول الشافعي هذا: فقول الشافعي له هذه المقالة تعظيم لأحمد وإجلال له، وأنه عنده بهذه المثابة إذا صح أو ضعف يرجع إليه. وهناك شعر قاله الشافعي: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل ما تعدت منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وقال الابن الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: يا أبتي ما الشافعي، فإني أراك كثيرا ما تدعو له. قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل لهذين من عوض أو منهما من خلف، أو كما قال رحمه الله تعالى. طبعا فاتتنا أشياء كثيرة جدا نزل الإمام الشافعي كحجة في اللغة العربية. اللغة العربية عند الإمام الشافعي طبعا إمام حجة من في اللغة العربية، وهذا من خصائص الشافعية العظيمة جدا، لأنه قرشي ونشأ في وسط العرب الأقحاح وتربى هناك كي يحسن لسانه كما هو يعني معلوم. فأنا شعر بغمط حق الأئمة في هذه التراجع المختصرة، لكن ذكرت عذري من قبل. تبحر الإمام أحمد في علم الحديث وفاق أقرانه، وأودع الأحاديث التي رواها في كتابه المسند، وقد حوى أكثر من 30,000 حديث، وكان يقول: جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث. وقال ابنه عبد الله: سمعت أبا زرعة يقول: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1,000,000 حديث، وكان يحفظ علما واسعا. قيل لأبي زرعة: من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظه؟ فقال أحمد بن حنبل: هزمت كتبه في اليوم الذي مات فيه فبلغت 12 حملا، وكل ذلك كان يحفظه أحمد عن ظهر قلب. وقال ابن الجوزي: وقد كان أحمد يذكر الجرح والتعديل من حفظه إذا سئل عنه كما يقرأ الفاتحة. أما محنة الإمام أحمد فقد أحدث المأمون في عصره القول بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله، وأكره الناس على قول ذلك، وفتن من لم يجبه إلى هذا القول. وثبت الإمام أحمد ثبوت الجبال الراسيات، وسجن وعذب وجلد، فلم يغير موقفه، وحفظ الله به الدين. وقد استمرت الفتنة مدة خلافة المأمون والمعتصم والواثق، فلما تولى المتوكل رفع الفتنة وأظهر السنة وأكرم الإمام أحمد. وابتلي أحمد بالدنيا فلم يتوجه إليها ولم تغره، وبقي على حاله لم يتغير. أما أصول مذهب الإمام أحمد فقد بنى الإمام أحمد مذهبه على 5 أصول. الأصل الأول: الاعتماد على النص وعدم الالتفات إلى ما خالفه، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان. ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس، ولا إلى خلافه في التيمم من الجنب لحديث عمار بن ياسر، ولا إلى خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك. ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. إذن الأصل الأول: اعتماد على النص يعني من الكتاب والسنة، وعدم الالتفات إلى ما خالفه. الأصل الثاني: ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم في هذه الفتوى لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من ورائه في العبارة كان يقول: لا أعلم شيئا يدفعه، أو نحو ذلك. الأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة أخذ من أقوال الصحابة ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة. يقول: إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجد بقول. قال إسحاق ابن إبراهيم بن هالك في مسائله: قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف، قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه. قيل له: أفيجاب عليه؟ قيل: لا. أما الأصل الرابع فهو الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، وليس المراد بالضعيف الذي يأخذ به أحمد الحديث المتروك كما سيأتي بيانه. أما الأصل الخامس فهو القياس، إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول صحابي ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة. وقد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة. فهذه الأصول الخمسة هي أصول فتاويه وعليها مدارها، وهذا الذي اعتبره ابن القيم خمسة هو في الحقيقة أربعة، وهي الكتاب والسنة وقول الصحابي والقياس. ثم إن الإمام أحمد لم يقتصر على أربعة ولا على خمسة كما هو مبين في أصول فقه الحنابلة. فأصول الاستنباط عند الإمام أحمد هي الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي والقياس والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع. الفرع الرابع: تدوين مذهب الإمام أحمد ودواوين مذهب الحنابلة. كان الإمام أحمد يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، وما ذلك إلا ليتوفر الالتفات إلى النقل ويزرع في القلوب التمسك بالأثر، وقد شغل وقته في جمع السنة والأثر وتفسير كتاب الله تعالى. ولم يؤلف الإمام أحمد كتابا في الفقه، وكان غاية ما كتب فيه رسالة في الصلاة كتبها إلى إمام صلى وراءه فأساء في صلاته، وهي رسالة قد طبعت ونشرت وإن كان في نسبتها الإمام أحمد نظر، وقد كتب أصحابه كلامه وفتاويه وانتشرت في الأثر. ثم جاء أحمد ابن محمد ابن هارون أبو بكر الخلال فصرف عنايته إلى جمع علوم أحمد بن حنبل، فطاف في البلاد للاجتماع بأصحاب أحمد وكتب ما روي عنه بالإسناد، وصنف كتبا في ذلك منها كتاب الجامع للخلال ويقع في أكثر من 20 مجلدا. وهذا الكتاب هو الأصل لمذهب الإمام أحمد. وقد روى بعض مسائل الإمام أحمد أبو داود سليمان ابن الأشعث صاحب السنن، وصنف أبو القاسم عمر ابن أبي علي الحسين الخراقي المتوفى سنة 24 و300 كتابا مختصرا في فقه أحمد سماه بمختصر الخراقي. اشتهر هذا الكتاب وشرحه كثير من فقهاء المذهب، وزادت شرحه على 300 شرح. هي أشهر شرح المغني لابن قدامة، المغني شرح مختصر الخراقي. أما مصطلحات الفقه الحنبلي، فإذا أطلق الحنابلة لفظ القاضي أرادوا به علامة زمنه محمد بن الحسين ابن محمد بن خلف بن أحمد ابن الفراء الملقب بأبي يعلى. والمتأخرون كصاحب الإقناع والمنتهى ومن بعدهما يطلقون لفظ القاضي على علاء الدين علي بن سليمان المرداوي صاحب الإنصاف. يعني القدامى يطلقون القاضي على القاضي أبي يعلى الفراء، والمتأخرون يطلقونه على المرداوي، ويلقبون المرداوي أيضا بالمنقح لأنه نقح كتاب المقنع في كتاب التنقيح المشبع. وإذا أطلق المتأخرون الشيخ أرادوا به الشيخ موفق الدين ابن قدامة صاحب المغني، وبعضهم يطلقه الشيخ يريد به شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد يطلقون عليه اسم الإمام. إذا قالوا الشيخان عند الحنابلة الشيخان يريدون بهما الموفق ومجد الدين عبد السلام ابن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام، ويطلقون الشارح ويريدون به عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن أخي الموفق شارح المقنع، ويطلقون تقي الدين وشيخ الإسلام على شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. وإذا قالوا الفتاوى قصدوا فتاويه دون غيره. وإن شئت أن تطلع على مصطلحات الفقه الحنبلي في الأعلام والمدونات وطرق الدلالة على المذهب فعليك بالكتاب القيم الجامع في هذا الموضوع الذي دونه الدكتور سالم علي النقي بعنوان مصطلحات الفقه الحنبلي، ولابن بدران إلمامة بهذا الموضوع في كتابه المدخل إلى مذهب أحمد ابن حنبل. المدخل لابن بدران طبعا من علماء الشام، وكان له اشتغال كبير جدا مذهب الإمام أحمد. والإمام بدران مشهور بأنه طلب العلم كله في 7 سنوات، تفرغ العلم في 7 سنوات فخرج عالما جليلا، وكان رغم سعة علمه وعلو كعبه في العلم لكن كانوا يحذرون منه ويقاطعونه لأنه كانوا ينبذونه بالوهابية، كانوا يقولون عليه وهابي حتى لم يحضر في جنازته أحد من شدة التضييق الذي كان عليه رحمه الله تعالى، أو يعني لم يحضر إلا عدد قليل طبعا. أما انتشار مذهب الإمام أحمد فلم يقدر لمذهب أحمد أن ينتشر كما انتشرت المذاهب الأخرى، ولم يخرج من حدود بلاد شيخه وهي العراق إلا بعد القرن الرابع. وممن تحدث عن قلة أتباع المذهب في عصورهم الغزالي وابن خلدون. قال الغزالي: وأما أحمد بن حنبل فأتبعه أقل من أتباع هؤلاء، يعني مالكا والشافعية وأبي حنيفة. هناك بعض الحنابلة كان يرد على هذا فيقول: يعايرنا بأن قليل عديدنا. فقلت لهم: إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. أنا بحاول أتذكر بعض الأبيات في نفس المعاني، يعني واحد بيقول برضو إيه اللي هو بيقوله للناس فيما يعشقون مذاهبه: لأن قلد الناس الأئمة إنني لفي مذهب الحبر بن حنبل راغب، أقلد فتواه وأعشق قوله، وللناس فيما يعشقون مذاهبه. وفي هذا العصر كاد أن ينقرض أتباع المذهب الحنبلي في البلاد السورية. يقول ابن بدران الدمشقي المتوفى سنة 46 و300 ألف: ولا أرى أحدا يسألني عن مسألة في مذهب الإمام أحمد لانقراض أهله في بلادنا وتقلص ظله فيها. حتى هنا في الأزهر أقل المذاهب دراسة هو مذهب الإمام أحمد الحنبل، ومعلوماتي إلى عهد قريب أن اللي كان في الأزهر يعني يدرس مذهب الإمام أحمد يعطى مكافأة مادية. يقول الدكتور أشكر: وفي بلادنا فلسطين بقية من الحنابلة في مدينة نابلس وما جاورها. الحقيقة مشكلة الموضوع قلة المذهب مش بس المذهب الحنبلي، لأن علمنة العلوم شغلت الناس عن العلوم الشرعية، ده أحد العوامل في انحصار العلم الشرعي عموما. وقد انتشر المذهب في بلاد نجد بعد أن قام الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تلك الديار، وأحيا عقيدة السلف الصالح التي كان الإمام أحمد عليها. وتابع أهل نجد المذهب أحمد، ونشر علماء نجد كتبه، ومدت الدولة يدها بسخاء لإحياء كتب الحنابلة، وخاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم انتقل إلى ذكر عصر التقليد والجمود. يعرف أولا التقليد فيقول: تعريفات العلماء للتقليد متقاربة، فقد عرفه بعضهم بأنه أخذ للقول من غير معرفة دليله. وقال آخرون: التقليد في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه. فالمقلد يعتبر قول إمامه حجة مطلقة، سواء أكانت أقواله صوابا موافقة للسنة أو خطأ قد جاءت الآيات والأحاديث بضدها. وطبعا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر إجماع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. ثم يبين الدكتور الأشقر خطورة التقليد وحال المسلمين في هذا العصر. يقول: الماء عندما يركد ويطول مكثه يأسن فيتغير لونه وطعمه ويصبح غير صالح، بل يضر متعاطيه والمغتسل منه. وكذلك الحياة الإنسانية إذا كبلتها القيود وحجر فيها على الأفكار والعقول وحورب الإبداع والاجتهاد فإنها تأسن ويشقى الإنسان بعد ذلك بنفسه وعقله. وهذا ما حصل في عصر التقليد والجمود. العالم الإسلامي الذي كان يزخر بالعلم والعلماء الذين كانوا يستوعبون علوم سلفهم ثم ينظرون إلى الحياة من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق المعايير التي تلقوها والضوابط التي فقهوها، هذا العالم الواسع خمدت فيه حركة العلم، فكان كنهر جار متدفق يتجدد ماؤه فإذا به يكاد يتوقف عن الجريان. كانت الحياة الإسلامية في الماضي محكومة بالإسلام، يمضي الأحياء وتجد لهم المعضلات والمشكلات، وينظر علماء كل عصر إلى مشكلاتهم فيجدون لها في دين الإسلام حلا. فلما ضيق المسلمون على أنفسهم وحصروا أنفسهم في نطاق محدود حجروا على أنفسهم واسعا وجنوا على أنفسهم. لقد هرمت الخلافة العباسية في منتصف القرن الرابع الهجري وتمزقت أوصالها، وأصبحت الدولة دولا، وصاحب هذا البلاء بلاء آخر تمثل في هذا الجمود وذلك التقليد الذي أصاب المسلمين. وكلما امتد الزمان وطالت الأيام ازدادت ظلمة الليل وأغرق المسلمون في التقليد، ولازلنا إلى يومنا هذا نرزح تحت وطأة عصر التقليد. وكلما تقادم الزمان في هذا العصر وابتعد المسلمون عن نور العلم، وقد ترك كثير من مقلدي المذاهب النظر في كتب الإمام الذي يقتدون به، وقصروا النظر على كتب متأخري المذهب. فحدث ابن العربي في العواصم من القواصم عن تدني العلم لبلاد الأندلس في عصره فقال: وبقيت الحال هكذا، فماتت العلوم إلا عند أحد الناس، واستمرت القرون على موت العلم وظهور الجهل، وذلك بقدر الله، وجعل الخلف منهم يتبع السلف حتى آلت الحال إلى أن لا ينظر في قول مالك وكبراء أصحابه. انتهى كلامه. ثم إن المالكية عكفوا على مختصر خليل وشروحه منذ القرن الثامن الهجري. يقول الحجوي: منذ زمن خليل إلى الآن زادت العقول فترة والهمم ركودا، وتخدرت الأفكار بشدة الاختصار والإكثار من الفروع التي لا يحاط بها والصور النادرة، فاقتصروا على خليل وشروحه، حتى قال الناصر اللقاني: إنما نحن خليليون إن ضل ضللنا، إنما نحن خليليون إن ضل ضللنا. قال أحمد السوداني: وذلك دليل دروس الفقه وذهابه، فقد صار الناس من مصر إلى المحيط خليليين لا مالكية، يعني مقلدين. ثم بيّن الحجوي أنه لو اقتصر على ترجمة خليل دون من جاء بعده من فقهاء المالكية فإنه لا يكون ظالما لهم، لأن غالبهم تابعون له. ثم يقول: فمن زمن خليل إلى الآن تطور الفقه إلى طور انحلال القوى وشدة الضعف والخرف الذي ما بعده إلا العدم. ولم يكن هذا حال الفقه في الديار التي انتشر فيها المذهب المالكي فحسب، بل كان هذا حال جميع الديار الإسلامية. فالمتقدمون من فقهاء الشافعية كانت عنايتهم بمؤلفات الشافعي، فاستفادوا وأفادوا لما فيها من علم غزير وحسن استدلال وتوجيه للأقوال وعناية بالنصوص. ثم اعتنوا بمختصر المزني وهو على نمط كتب الشافعية، ولكن فقهاء الشافعية في عصر التقليد أهملوا كتب المتقدمين وعنوا بكتب الشيخين أبي إسحاق الشيرازي وأبي حامد الغزالي، فقد كب الناس على الاشتغال بها وكثر المتعصبون لمؤلفات هذين الفقيهين، حتى صار المتبحر يرى نصوصهما كنصوص الكتاب والسنة على حد قول أبي شامة الشافعي رحمه الله تعالى. وكلما تقدم الوقت ابتعد الفقهاء عن الكتب العلمية المتينة، حتى صارت عناية المتأخرين من فقهاء الشافعية بمثل كتاب مختصر أبي الشجاع، وهو مختصر في فقه الشافعية بلغ الغاية في الاختصار، ولشدة اختصاره احتاجت ألفاظه إلى حل، فوضع الشربيني شرحا له سماه الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع. ثم جاء الشبراوي ووضع حاشية على شرح الشربيني، عشان كده يقولوا من قرأ الحواشي ما حواشي، يعني ما حوى شيئا من شدة التشتيت. واحد يفضل يركز يركز الكلام ويختصر يختصر لحد ما يبقى الغاز غامضة، فيجي الناس يحتاجوا يحلوها، فيتعمل شرح حاشية ثم حاشية على الحاشية ثم حاشية على حاشية حاشية الحاشية وهكذا. وهذا نجده في بعض كتب ده يعني المذهب، تلاقي الكتاب فيه حوالي 4-5 حواشي. وألف ابن قدامة كتابا مقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، وأطلق فيه روايتين ليتعود قارئه ترجيح الروايات، واختصره بعد ذلك شرف الدين أبو النجا المتوفى 60-900 في كتابه زاد المستقنع. وقد تركزت عناية كثير من الحنابلة بهذا المختصر، وقد شرح المختصر هذا منصور ابن يونس البهوتي، والتزم فيه الاقتصار على المذهب الراجح. وأول من ألف مختصرا في فقه الأحناف الطحاوي المتوفى 21-300، ثم ألف الكرخي المتوفى 40-300 مختصرا، ثم تلميذه الجصاص الرازي المتوفى 70-300، ثم أبو الحسن القدوري المتوفى في 28-400. وتتابع الأحناف في تأليف المختصرات وتنافسوا في ذلك، وتركت كتب فقهائهم الأوائل. وقد اشتكى ابن عابدين في شرحه المشهور بحاشية ابن عابدين من شدة الاختصار الكتاب الذي يشرحه وهو الدر المحتار وبلوغه حد الإلغاز. أما السنة النبوية في عصر التقليد فلم تتوقف العناية بالسنة النبوية في هذا العصر، يعني عصر التقليد والجمود. تكلمنا عن محلال وضع المذاهب بسبب الجمود والتقليد وتأليف المختصرات ثم الحواشي وحواشي الحواشي إلى آخره. ماذا كان الموقف من السنة النبوية بعيدا عن الكلام في المذاهب؟ يقول: لم تتوقف العناية بالسنة النبوية في هذا العصر، فإذا كان كثير من الفقهاء قد جهل السنة ولم يستطع أن يميز بين صحيحها وضعيفها، فامتلأت الكتب الفقهية المتداولة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، لكن مع ذلك كان بعض الفقهاء كانت لهم عناية بالسنة، وهناك طائفة من أهل العلم عنيت بالسنة وكتبها عناية خاصة. فقد وجد في هذا العصر من يحرص على رواية كتب السنة بالإسناد إلى مدونيها. وسنكتفي هنا بالكلام عن نوعين من أنواع التأليف في السنة النبوية: الأول المصنفات المستوعبة للسنة، والثانية المؤلفات التي خرج أصحابها فيها كتب الفقه المتداولة. يذكر بعد ذلك مدونات السنة في هذا العصر، فيقول: الفرع الأول تدوين المصنفات المستوعبة للأحاديث. يقول: انتهت عهود الرواية والتدوين الأساسي في جوامع ومصنفات وسنن ومسانيد في العصر السابق، واشتغل العلماء في هذا العصر بتجميع السنة على صعيد واحد في مصنفات مستوعبة. ومن هذه المصنفات جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، صنفه مجد الدين أبو السعدات المبارك ابن محمد ابن محمد ابن عبد الكريم ابن عبد الواحد الشيباني الجزاري، ثم الموصلي المعروف ابن الأثير. ولد في سنة 44 و500 وتوفي في سنة 66. جمع عبد الأثير في كتاب هذا أحاديث الكتب الستة المعتمدة في الحديث. ما هي الكتب الستة؟ واحد يجاو أنا بوقفكم عندها عشان ما تنسوهاش بعد كده. أحسن لما نجيب كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول، فالكتب الستة عنده اللي هي جمع فيها الأحاديث طبقا للموضوعات: صحيح البخاري صحيح مسلم وسنة أبي داود وسنة الترمذي وسنة النسائي وموطأ الإمام مالك. فانتبهوا لهذا، جامع الأصول لم يدخل فيه سنن ابن ماجه، وإنما بدل سنن ابن ماجه فيه إيه؟ موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. فلا تنسوا هذه المعلومة. فالكتب هي الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي. طبعا موجودة طبعا محققة هذا الشيخ عبد القادر النقوط، جيدة ومطبوعة طبعا جيدة جدا، أفضل طبعا من طبعة أنصار السنة القديمة. ثانيا مشكات المصابيح، مؤلفه أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الخطيب التبريزي من علماء القرن الثامن الهجري، جمع فيه الأحاديث الواردة في كتب الحديث مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ مالك والأم للشافعي ومسلم أحمد وسنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن الدارمي وسنن الدارقطني وسنن البيهقي والتجريد للصحاح الستة لروزين. هذا مشكات المصابيح. وطبعا مشكات المصابيح حققه الشيخ ناصر الدين الألباني، ثم توسع في تخريجه الشيخ علي الحلبي. أما جمع الجوامع أو الجامع الكبير فمؤلفه الإمام جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي. ولد السيوطي عام 49 و800 وتوفي في سنة 1100. قصد السيوطي أن يجمع فيه جميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع فيه أحاديث 71 كتابا من كتب الحديث. أعتقد كان في واحد وزير اقتصاد زمان حسن عباس زكي أو كان مهتم جدا بكتب الحديث، وقام على طبع هذا الكتاب، عندي هذه الطبعة اللي هي الجامع الكبير للسيوطي. المهم كتاب موجود هو اللي أشرف عليه، وده شيء جميل إن نجد واحد يعني في مثل هذه المناصب يهتم بالسنة هذا الاهتمام. ثم يذكر كتاب الجامع الصغير وزيادته. يبقى الجامع الكبير أو جامع الجوامع ده للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. طبعا الجامع جامع فقط يعني، حتى إن بعض العلماء ينتقد الإمام السيوطي بأنه في مؤلفاته حاطب ليل، يعني يجمع الأحاديث بدون أي تمحيص ولا تحريف. هذا شائع في كتب السيوطي، وعذره عذر أغلب علماء الموسوعيين. العالم الموسوعي الذي يكثر التأليف في الغالب ما يجد وقتا للتنقيح والتصحيح، مثل ابن الجوزي ومثل السيوطي ونحوهم. لكن من العلماء الموسوعيين طبعا ابن تيمية، ولكن تيمية لأنه طبعا كان متضلعا جدا من العلم، وبالذات كمان أيضا في علم الحديث يقول فيه ابن الوردي: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. فمع أنه عالم موسوعي، لكن ابن تيمية قمة في التحقيق وفي الاستنباط وفي اتباع الدليل كما هو معلوم. الجامع الصغير وزيادته. مؤلف كتاب الجامع الصغير الإمام السيوطي، وهو نفس مؤلف الجامع الكبير، أخذ جامعه الصغير من الجامع الكبير. طبعا في الجامع بتاع ابن كثير مشهور قوي، واعتقد انه طبع الان. جامع ابن كثير ايضا كتاب استوعب فيه كثيرا جدا من الاحاديث، فهو اخذ من الجامع الكبير مختصر لايه وسماه الجامع الصغير. يقول الشيخ الالباني رحمه الله تعالى: الجامع الصغير من حديث البشير النذير الحافظ السيوطي من اجمع كتب الحديث مادة واغذرها فائدة واقربها تناولا واسهلها ترتيبا. رتب السيوطي كتابه هذا على حروف المعجم، وقد وضع له ذيلا سماه زيادة الجامع، رتبه كترتيبه. وقد قام الشيخ يوسف النبهاني بضم الزيادة إلى الجامع ومزج أحدهما بالآخر ورتبهما ترتيبا لا بأس به، سماه الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير. ثم جاء الشيخ المجدد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى فحقق هذا الكتاب العظيم وفصل بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، وطبعه في كتابين، سمى الأول صحيح الجامع الصغير وزيادته، وسمى الثاني ضعيف الجامع الصغير وزيادته. طبع طبعا الكتاب وشائع ومشهور وموجود يعني. هذا فيما يتعلق بمدونات السنة في عصر التقليد. أما الفرع الثاني فهو تصنيف مدونات التفسير الفقهي وشروح الحديث الفقهية. المراد بالمصنفات في التفسير الفقهي وشروح الحديث الفقهية علم الآن يسمى علم إيه؟ آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. ففي علم الوقت اسمه علم آيات الأحكام وعلم أحاديث الأحكام. آيات الأحكام هي أحكام القرآن الكريم، يعني تفسير الفقهي للآيات التي تستنبط منها إيه؟ أحكام فقهية وكذلك الأحاديث. يقول: ونعني بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام نصوص الكتاب والسنة التي تشتمل على الأحكام العملية، أي المتعلقة بكيفية العمل. وهذه الآيات والأحاديث هي التي أقام عليها الفقهاء بناء علم الفقه الإسلامي. فقد عرف الفقهاء الفقه الإسلامي بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. والأدلة التفصيلية في التعريف هنا هي هذه الآيات والأحاديث المعروفة بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. لكن طبعا يعتبر علم آيات الأحكام اللي هو بنسميه إيه؟ فقه الكتاب. الثاني حديث الأحكام بنسميه أيضا فقه السنة. فانتبهوا لهذا، لأن بعض الناس يسألوا سؤال: ماذا تقرأ في الفقه؟ فيقول: أقرأ سبل السلام أو نيل الأوطاح وهكذا. وده مش إجابة السؤال، ده فقه السنة يعني، أو فقه الأحاديث أو أحاديث الأحكام، لأن هنا فيه متون مكونة فقط من الأحاديث على أبواب الفقه، ويأتي العلماء يشرحونها. فلا فقه هنا مقيد مش مطلق، لأنه فقه مقيد بأنه إيه؟ فقه السنة أو فقه الحديث. كذلك فقه آيات الأحكام أو فقه الكتاب أو آيات الأحكام، هذا فقه فقط مقتصر على الآيات التي تستنبط منها الأحكام فيفسرها تفسيرا فقهيا. لكن الفقه مطلقا بلا شك أنه يعتمد بصفة أساسية على أدلة الكتاب والسنة، على آيات الأحكام وحديث الأحكام. لكن فقه المطلق أوسع بكثير جدا من إيه؟ من أن يقتصر فقط على دليلي الكتاب والسنة، لأن هناك أدلة أخرى سواء متفق عليها كالإجماع والقياس، أو أدلة مختلف فيها كثيرة ينبني عليها الفقه كالاجتهاد والصالح المرسلة والعرف وقول الصحابي والسد الذوائع والاستحسان وشرع من قبلنا إلى آخره. في أدلة مختلف فيها وتختلف المذاهب في الاحتجاج بها، فكلمة فقه أوسع بكثير. يقول: العلم بهذه الآيات والأحاديث هي طريقنا لمعرفة ما شرعه الله لنا، فبها نعرف الحلال والحرام، ونعرف ما أوجبه الله علينا أو استحبه لنا، كما نعرف ما حرمه الله علينا أو كرهه لنا. وإذا عرفنا الواجب والمستحب والمحرم والمكروه عرفنا دائرة المباح. وإدامة النظر في نصوص الأدلة من الكتاب والسنة لاستخلاص الأحكام منها هو الطريق القويم لبناء العقلية الفقهية التي نواجه بها المستجدات في كل عصر. فالنصوص تحوي من الأحكام والمقاصد والقواعد العامة ما يكفي لمواجهة المستجدات في كل عصر إذا وجدت العقلية المتمرسة في هذا المجال. ثم يتكلم عن المؤلفات في آيات الأحكام. يقول: آيات الأحكام مبثوثة في كتاب الله وليست موضوعة في سورة واحدة أو في موضع واحد، وهي 500 آية كما قال الغزالي، وقد خطأ الصنعاني هذا القول وقال عددها 100 آية، ويرى ابن القيم أنها 150 آية. والسبب بهذا الاختلاف يعود إلى مفهوم آيات الأحكام عند كل واحد منهم. فبعضهم يرى أن الآية التي تعد من آيات الأحكام هي التي استنبط منها حكم شرعي وإن كان موضوعها في غير الأحكام. وهؤلاء هم الذين كثرت عندهم آيات الأحكام، ومن هؤلاء ابن العربي المالكي الذي بلغ بآيات الأحكام 800 آية ونيف. وبعضهم لا يعد الآية من آيات الأحكام إلا إذا كان موضوعها في بيان الحكم الشرعي، وهؤلاء قلت آيات الأحكام عندهم. ولم يشترط العلماء حفظ هذه الآيات عن ظهر قلب، بل أن يكون المجتهد عالما بمواضعها. يقول محمد ابن إبراهيم الوزير، ومحمد ابن إبراهيم الوزير والمجموعة بتاعت اليمن دي بقى، محمد إبراهيم الوزير والصنعاني والشوكاني، هؤلاء طبعا لهم خدمة عظيمة جدا جدا، لأن اليمن كانت غارقة في المذهب الزيدي، وهذه المدرسة أحدثت نوع من التطوير في موقف أهل اليمن من السنة، بحيث صار الآن مع مرور الزمن الغالب في اليمن هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة. يحكى الخلاف في المذهب الزيدي، ويوجد طبعا بقايا من الزيدية، لكن الآن الكفة رجحت في أهل السنة والجماعة، فالفضل في ذلك بعد فضل الله سبحانه وتعالى يعود إلى محمد بن إبراهيم الوزير والشوكاني والصنعاني ومن على شاكلته. يقول محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه إرشاد المقاد، يقول: ولا أعرف أحدا من العلماء أوجب حفظها غيبا، بل اشترطوا أن يعرف مواضعها حتى يتمكن عند الحاجة من الرجوع إليها، فمن نقلها إلى كراسته وأفردها كفاه ذلك. مهد لنا علماؤنا الأوائل الطريق عندما قام جمع من العلماء بوضع مؤلفات فسروا فيها آيات الأحكام، ومن هذه المؤلفات كتاب أحكام القرآن لأحمد ابن علي الرازي الحنفي المشهور بالجصاص، توفي 73، هذا أقدم كتاب في آيات الأحكام. كتاب أحكام القرآن لأبي الحسن علي بن محمد الشافعي المشهور بإلكية الهرازي، توفي 504. كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي المالكي المشهور بابن العربي، توفي 43. كتاب الجامع لآيات الأحكام لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي المالكي المشهور بالقرطبي، توفي 71. وهذا الكتاب الأخير هو أفضلها، فهو لم يكتفي بتفسير آيات الأحكام بل فسر القرآن كله، ومع أنه مالكي فإنه لا يتعصب لمذهبه بل يمشي مع الدليل حتى يصل إلى ما يرى أنه الصواب أيا كان قائله. وقد دفع إنصافه أن يقف موقف الدفاع عمن يهاجمهم ابن العربي من المخالفين، مع توجيه اللوم إليه أحيانا على ما يصدر منه من عبارات قاسية في حق علماء المسلمين الذاهبين إلى ما لم يذهب إليه. بالنسبة لآية الأحكام توجد الآن كتب مدرسية، يعني كتب مؤلفة للطلاب الجامعات والدراسات العليا ونحو ذلك، فهي طبعا فيها نوع من التسهيل جدا. يمكن أعتقد أفضلها كتاب الصابوني روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي الصابوني، لأنه كتاب سلس جدا في نفس الوقت حسن الترتيب جدا، يسهل مدارسته وفيه فوائد يعني جمع. صحيح هو في تقصير شديد في تحقيق الأحاديث ونحو ذلك، لكن أنا أتكلم على خدمة الهدف نفسه هو تفسير آيات الأحكام، فهو كتاب سهل وسلس وجيد. أيضا هناك كتاب السايس الشيخ محمد علي السايس أيضا في تفسير آيات الأحكام، في كتاب الصديق حسن خان، وطبعا مش هننسى ابدا كتاب مهم جدا اضواء البيان للعلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى، طبعا يعتبر من كتب ايات الاحكام، فانه فصل جدا في الاحكام، ويلاحظ ذلك بالذات في الجزء الخامس الذي فسر فيه سوره الحج، يعني توسع جدا جدا بحيث صار مرجعا من مراجع فقه الحج في ضوء الدليل، فاضواء البيان في ايضاح القران بالقران كتاب بديع طبعا. أما المؤلفات في أحاديث الأحكام وشروحها فقد ألفت في الأحاديث كتب جامعة تجمع كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث، لا فرق بين أحاديث العقائد والأحكام والأخلاق والمواعظ والقصص والأخبار. ومن ذلك صحيح البخاري، هي كتب تسمى الجوامع، صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك ومسند الطيالسي وغيرها كثير. خص جمع من العلماء أحاديث السنن بالتأليف كالسنن لكل من أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وغيره. هؤلاء العلماء الفضلاء اتجهوا إلى جمع أحاديث الأحكام